فعندما نسأله فضلنا سالم. قوله لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذه الآية تعلق بها جماعة على أمر أو في أمر، نعم أحسنت، سدلوا بهذه الآية على أن الفعل الواقع خطأ أو نسيانا لغو في الأحكام كما جعله الله سبحانه وتعالى لغوا في الآثام، والثاني متفق عليه والأول فيه خلاف. هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أن الأحكام أو على أن الفعل الذي يقع خطأ أو نسيانا فهو لغو في الأحكام فلا يترتب عليه حكم الأحكام، كما جعله الله سبحانه وتعالى لغوا في الآثام لا يترتب عليه إثم، وهذا بالإجماع الثاني أن من فعل فعلا خطأ أو نسيانا أو استكراها استكره عليه فإنه لا يأثم، لا خلاف بين أهل العلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فلا مؤاخذة على النسيان وعلى الخطأ بالنسبة للآثام. بقي مسألة الأحكام هل هي لغو أيضا ولا يعتد بها، وأن من فعل شيئا نسيانا أو خطأ لا يترتب عليه حكم، هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث عند من؟ ما هو الحديث الذي أيدوا به ما ذهبوا إليه؟ أن من فعل فعلا خطأ أو نسيانا فهو لغو في الأحكام. تفضل يا أبو عمر. نعم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقالوا هذا فيه دلالة على أنه أيضا الحكم يرفع، والحديث كما سمعتم لا يثبت بلفظ رفع، وإنما ذكروا الألباني بلفظ وضع، وهكذا لفظ إن الله تجاوز عن أمتي الحديث هذا الثابت على خلاف فيه أيضا. وأما لفظ رفع فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، وإنما الثابت وضع إن الله تجاوز عن أمتي الحديث ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وما هو التفصيل الذي ذكرنا في هذه المسألة؟ وما هو الذي خرجنا به؟ ما هو الذي خرجنا فيه به في مسألة رفع الأحكام بالخطأ والنسيان؟ لا مو عندك، عند غيرك، عندك يا أبو عبد الله. رفع الإثم هذا باتفاق، لكن رفع الحكم بالخطأ والنسيان نعم على خلاف، لكن خرجنا بشيء عن القرطبي رحمه الله، خرجنا بتفصيل. هات، نعم أحسنت، منه ما يسقط باتفاق من الأحكام، أحسنت، وذلك مثل يا أبو عبد الله عندك مرتضى الإخوان الغرامات هذه، نعم أحسنت، كالقصاص فإنه يرفع بالخطأ فلا يترتب الحكم على الخطأ أي القصاص، فمن قتل شخصا خطأ فلا يترتب عليه حكم، فليس قصاص عن، ليس ثم قصاص عن الخطأ وإنما عن الخطأ الدية، أحسنت. ومثله نعم الكفر لا يترتب على من أكره عليه، وهذا حكم الكفر، فلا يترتب على النطق بالكلمة إذا أكره عليها الشخص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والأصل من نطق بكلمة الكفر مختارا قاصدا غير مكره يكفر يترتب عليه الحكم وهو الكفر، لكن من نطق بكلمة الكفر مكرها عليها فلا يترتب الحكم على كلمة الكفر إكراها، أحسنت. هذا القسم الأول، قسم يسقط الحكم باتفاق عند الخطأ والنسيان كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. الثاني نعم أحسنت، منها ما لا يسقط كالغرامات والديات، فهذه لا تسقط بالنسيان، هذه أحكام لا تسقط بالنسيان كالغرامات وكذلك أيضا الديات ولا بالخطأ، فمن كسر زجاجة خطأ فإنه يترتب عليه الحكم فيدفع قيمتها ويضمن، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو مكلفا أو مجنونا، فإن هذا من الأحكام الوضعية التي تترتب على أسبابها. طيب أحسنت، فلا تسقط الغرامات ولا الديات أيضا، فمن قتل شخصا متعمدا لا تسقط الدية بل يلزم بها، ولا يقول من قتل شخصا خطأ لا تسقط الدية بل تترتب الدية على الفعل، فلا يقال هذا خطأ ولا يترتب عليه الحكم. وهكذا الصلوات بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى، فمن ترك صلاة نسيانا فإنه لا تسقط عليه الصلاة بل يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها. وهكذا أيضا الزكاة، من تركها نسيانا فإنها تبقى في ذمته ولا يسقطها النسيان. وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالمقصود هنا سقوط الإثم لا الحكم. ها من يزيد؟ طيب أحسنت، لا يسقط الصيام نسيانا. من يزيد الثالث؟ نعم أحسنت، قسم اختلف فيه أهل العلم أحسنت، وضربنا له أمثلة هذا المختلف فيه، هل يسقط بالنسيان والخطأ أو لا يسقط، ضربنا له أمثلة كثيرة القسم المختلف فيه. نعم أحسنت، من صلى في ثوب النجس وما علم بنجاسته إلا بعد الصلاة والانتهاء من الصلاة فإن الحكم يسقط هنا على الصحيح، ومنهم من قال يعيد الصلاة، والصحيح أنه لا يعيد الصلاة. تفضل، فيسقط بالنسيان الكلام في الصلاة ساهيا، فإنه لا يترتب عليه الحكم حكم العامد، والصلاة صحيحة ويمضي فيها على الصحيح. نعم، من أكل في نهار رمضان ناسيا فهل يفطر ويترتب الحكم على النسيان هنا أو لا يفطر؟ من خالف في هذا قال بالفطر؟ الإمام مالك رحمه الله، المالكي الصحيح أنه يمضي في صيامه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فيمضي في صيامه وصيامه صحيح ولا يترتب عليه حكم العامد. تفضل سالم وأنت بعده. الحنث أحسنت، من حنث ناسيا قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه ناسيا، فهل يترتب على الحنث هذا كفارة نسيانا؟ ترتب على الحنث نسيانا كفارة أو لا؟ في خلاف، فمن قال بالكفارة يا سالم؟ لما هو المالكية عند من؟ حنفية أحسنت، فقالوا يترتب عليه الحكم أي الحنث نسيانا، والصحيح أنه إذا كلمه نسيانا ليس عليه كفارة فلا يجرى مجرى العامد. هات سالم، إيش معك كان؟ الطلاق أحسنت، من تلفظ سبق لسانه إلى الطلاق هل يترتب عليه أم لا؟ هذا خطأ، هل يترتب الحكم ويقع عند الحنفية؟ يقع، والصحيح أنه لا يقع. إبراهيم كيف؟ نعم أحسنت، ذكروه لا بأس، الله يدره. كيف تسمية؟ نعم، ترك التسمية نسيانا على الذبيحة هل يترتب عليه الحكم ولا يجوز أكلها أم أنه هنا يسقط الحكم بالنسيان؟ في خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم ما هو قولهم؟ أن الحكم يسقط هنا بالنسيان أحسنت. والذي رجحه شيخ الإسلام نعم أنه لا يسقط الحكم والذبيحة لا تؤكل، وإنما يسقط الإثم، فليس عليه إثم بترك الذبيحة لأنه ناس، وأما الحكم فيبقى على ما هو عليك العامد فلا تؤكل هذه الذبيحة. والصحيح والله أعلم هو قول الجمهور هنا أنها تسقط الذبيحة، يعني يسقط الحكم بالنسيان، والآية تحمل على هذا، وهذا قول جماهير أهل العلم، ونقله الطبري إجماعا ولا إجماع. وعلق البخاري عن ابن عباس ما سمعتم أنه لا بأس بالنسيان تؤكل الذبيحة، واختاره البخاري بوب عليه واختار رحمه الله، وذكر الأثر عن ابن عباس أن الحكم يسقط في الذبيحة نسيانا أي بالنسيان. فهذه جملة من المسائل أخذناها تحت قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهل يسقط الحكم بالنسيان كما يسقط الإثم بالنسيان؟ فيه تفصيل وتقسيم لأهل العلم، ومن أهل العلم من أطلقه كأنيكيا الراسي رحمه الله، فإنه ذكر المؤاخذة مؤاخذتان، أو ذكر أن المؤاخذة مؤاخذتان تنقسم إلى قسمين: مؤاخذة في حكم الآخرة وهو الإثم والعقاب، وهذا بالاتفاق تسقط، ومؤاخذة في حكم الدنيا وهي إثبات التبعات والغرامات وراء أنها تسقط بالنسيان. والصحيح أنها لا تسقط بالنسيان، وإنما بعض الأمور تسقط بالنسيان، أعني من الأحكام. وبهذا نكون انتهينا من الأحكام المتعلقة بسورة البقرة، فأخذنا جملة من الأحكام المتعلقة التي مرت بنا في هذه السورة العظيمة، ويكاد جل الأحكام التي في القرآن ذكرت في سورة البقرة جملة من الأحكام. وقد لخص لنا ابن تيمية رحمه الله هذه الأحكام التي ذكرت في سورة البقرة، فنقرأها أو نقرأ كلامه تتمة، وهكذا أيضا الفائدة، فإنه أتى بتلخيص جميل أفادنا به أبو مشكور، وهو مشكور على إفادته حفظه الله. عبد الشكور أفاد بهذا. نقرأ تلخيص الأحكام التي في البقرة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، 14 صفحة 41، فهو ناسب ختام كتابنا هذا أو ختام ما يتعلق بأحكام سورة البقرة، كانت مناسبة جميلة أن يقرأ التلخيص. وقد كنت عازما على هذا، لكن الحمد لله قد أتى به وأفادنا هنا إفادة جميلة جدا، أننا نلخص الأحكام التي مرت معنا من سورة البقرة بعد الانتهاء. الحمد لله انتهينا منها واستفدنا أحكاما عظيمة والله في هذه السورة، اشتملت على كثير من الأحكام، من كتاب مختصر مفيد، ومن إمام معتمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين، أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين. نعم، افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فافتتحها سبحانه بكتابه وذكر كتابه الهادي الذي فيه الهداية للمتقين، وإنما حصرها في المتقين، وهي لغيرهم من استفاد من هذا، لأنهم هم الذين يدعون للدين، فقال ذلك الكتاب هدى للمتقين، وهكذا يهتدي به أيضا من أراد هداية من الكافرين فيستفيد منه ويسلم. ولكن ذكر المتقين وخصهم لأنهم هم أهل الاستفادة منه أكثر وأكثر، وإلا قد يؤمن الكافر ويستفيد بسماع آية واحدة فتقع في قلبه ويؤمن، وهو هداية للناس جميعا وللعالمين. ولكن أهل الاستفادة منهم أكثر منه أكثر أهل التقوى. إن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين، فوصف حال أهل الهدى ثم الكافرين ثم المنافقين، وأكثر من الآيات في المنافقين أكثر من الكافرين، لأن شرهم أعظم ونكايتهم بأهل الإسلام كذلك أيضا أعظم، فلذلك الآيات في البقرة التي تتعلق بالمنافقين أكثر. ثم الكافرين ثم المنافقين، فهذه جمل خبرية، ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا الناس إلى عبادته وحده، ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض ومن فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج الثمار رزقا للعباد، ثم قرر الرسالة وذكر الوعد والوعيد، ثم ذكر مبدأ النبوة والهدى وما بثه في العالم من الخلق والأمر، ثم ذكر تعليم آدم الأسماء وإسجاد الملائكة له لما شرفه من العلم، وهذا كله في هذه السورة العظيم. إذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا العاصي إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر، وهذا كله لبيان شرف هذا المخلوق العظيم الذي كرمه الله بإسجاد الملائكة له وشرفه الله بخلقه بيديه. قال: ثم ذكر تعليم آدم، وهذا من تشريف لآدم وتكريما سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام أن علمه الأسماء كلها، فما من اسم من الأسماء ينطق بها الناس إلا وعلمه الله آدم، سواء كانت اسم حمار اسم كلب اسم كذا، كما ذكر أهل التفسير كل هذه الأسماء بأفرادها علمها آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، فليس ثم اسم لم يعلمه آدم، هذا شرف عظيم، حتى الملائكة ما علمها هذا، علم آدم هذا الأسماء، فإنه لما قال له أنبئوني بأسماء هؤلاء قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما عندنا علم بهذا، هذا اختص الله به آدم عليه السلام. قال ثم ذكر تعليم آدم الأسماء وإسجاد الملائكة له لما شرفه من العلم، فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقص جنس دعوة الأنبياء، ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم، وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر آدم الذي هو أول، ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم، وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر آدم الذي هو أول وموسى الذي هو نظيره، فذكر آدم الذي هو أول وموسى الذي هو نظيره، سيأتي في أي شيء، وهما اللذان احتجا، وموسى قتل نفسا فغفر له، وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه، فبينهما شيء من التشابه في بعض الأمور التي حصلت، فبينهم المحاجة التي حصلت وحاجة آدم موسى، وهكذا موسى قتل نفسا فغفر الله له، وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه. بقي قوله قرين محمد، ينظر ما وجه هذا الذي ذكره رحمه الله إذ هو قرين محمد، وضمن ذلك تقرير نبوة إذ هو قرين محمد، هل هو باعتبار تقارب الرسالة، وهكذا أيضا الخطاب، فإن محمدا خاطب بني إسرائيل في آيات كثيرة، وأما عيسى فلا شك أنه نبي وبعد موسى، ولكن قرر كثيرا مما قرره موسى على بني إسرائيل. قال وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاء به، وقد يتأولون أخبار الأنبياء وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته، وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر، وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم، صحيح هذا كله موجود، ذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر من بني إسرائيل، وهكذا ذكر النسخ في سورة البقرة الذي ينكره بعضهم وأنه لا نسخ في القرآن، وهذا غير صحيح، بل النسخ وارد في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهكذا العدول عن نبوة أولئك، فذكر سليمان وأنه ما كان حول هذا السحر، وإنما الذين كانوا حول السحر هم بنو إسرائيل، هم الذين تعلموا السحر عن طريق من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهم من الملكين، على القول أو على قول بعض أهل التفسير أنهم أنزلهم الله بلوى، فأولئك أخذوا بهذا السحر وذهبوا أيضا يتعلمونه وفسدوا في الأرض، وما كفر سليمان ولكن شياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. الحق أنهم عدلوا عن النبوة وأخذوا بالسحر وتمسكوا به وصاروا يدرسونه دراسة وصاروا يتفاخرون به، كما قص الله سبحانه وتعالى عندما بعث موسى قص أشياء كثيرة، وكان السحر منتشر فيهم جدا، وكان العلم سائد في تلك الأمة، فلذلك بعث الله موسى ليبين لهم ما هم عليه من الباطل، ويبين لهم أيضا كذلك آية موسى، فأتى بأشياء ما هي من السحر. وكل نبي يخرج أو يبعثه الله سبحانه وتعالى بمعجزة تناسب الزمان، كل نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى بمعجزة تناسب الزمان وأهل الزمان، فأولئك كانوا مشهورون بالسحر أو كانوا مشهورين بالسحر، فبعث الله موسى بشيء ليس بالسحر، وهو غريب وخارق عن العادة، لكنه ليس من السحر في شيء. وهكذا عيسى كانوا مشهورين بما تعلمون من الطب، فبعث الله سبحانه وتعالى عيسى بأشياء عظيمة، بأشياء عظيمة وليست من الطب وإنما هي معجزات. وهكذا أولئك الذين بعث رسولنا ونبينا محمدا فيهم كانوا مشهورين باللغة والبلاغة، فأنزل الله كتابا عظيما لا منتهى للبلاغة فيه، فهو في غاية البلاغة. وهذا ينبغي للشخص أن يراعي الداعي لله سبحانه وتعالى المناسبات، يراعي المناسبات للفائدة والاستفادة، فلا يأتي بأشياء غريبة، غريبة جدا ولا واقع لها. فلا بأس إذا تكلم في بعض الأمور التي تناسب الوضع، ما فيه مانع. قال رحمه الله: ويدلل لها من الكتاب والسنة ويبهر السامعين، وأن هذا الذي أنتم تقولون أنه كذا وكذا فالله قد قال كذا وكذا إلى آخره، ما فيه مانع بيان الحقائق وبيان ما أنزل الله سبحانه وتعالى من التأويل. قال: وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنهم حتى يتبع ملتهم، ذكر النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، اليهود والنصارى. كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة، ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام، انتهى الآن من ما تقرر في سورة البقرة من أصول الدين وهي أمور العقائد والرسالات، ثم انتقل إلى بيان شرائع الإسلام على ملة إبراهيم، هذا الأمر الآخر في سورة البقرة. قال: ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم، فذكر إبراهيم الذي هو إمام، وذكر إبراهيم الذي هو إمام وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم، وذكر استقباله وقرر ذلك فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم، ولهذا يقال أهل القبلة، كما يقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وذكر من المناسك ما يختص بالمكان، وذلك أن الحج له مكان وزمان، والعمرة لها مكان فقط، والعقوم أما العمرة فلها مكان فقط فليس لها زمان، في أي وقت يعتمر الشخص، في أي وقت يعتمر الشخص. وأما الحج فله زمان معين، 3 أشهر، أشهر الحج 3 لا زيادة عليها، شوال وذو القعدة وذو الحجة على قول جماعة من أهل العلم، ومنهم من يقول 10 أيام من ذي الحجة وليس الشهر كله. فالعمرة لها مكان فقط وليس لها زمان، زمان في أي وقت يعتمر الشخص، والحج له مكان وله زمان، فالمكان تعلمونه يذهب الناس إليه، والزمان ليس إلا في 3 أشهر يكون الحج ويعقد الحج، فمن عقد الحج في غير هذه 3 أشهر فلا ينعقد حجه، كما سيأتي الخلاف في هذا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فهي أشهر معلومات، أشهر معلومات لا زيادة عليها ولا نقص. وأما العمرة فليست في أشهر معلومات، بل في أي شهر وفي أي يوم وأي ساعة يريد أن يعتمر يعتمر. قال: وذلك أن الحج له مكان وزمان، والعمرة لها مكان فقط، والعكوف والركوع والسجود شرع فيه، ولا يتقيد به ولا بمكان ولا بزمان، لكن الصلاة تتقيد باستقباله. فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة من العقوف: والصلاة والطواف والعمرة والحج والطواف. والعمرة والحج والطواف يختص بالمكان فقط. نعم، الطواف يختص بالجبلين بالمكان فقط، ولا يكون في البيت، يكون في المكان الذي هو الصفا والمروة، يختص بالجبلين. والطواف يختص بالمكان فقط، ثم أتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين. يعني الطواف يختص بالبيت، المقصود شيء آخر، الصفا والمروة شيء آخر، لكن الطواف يختص بالبيت فقط، فلا يختص بغيره بالمكان وهو البيت. لكن السعي يكون بين الصفا والمروة بمكان بين الجبلين يسعى، وأما الطواف يختص بالبيت. نعم، قال: والطواف يختص بالمكان فقط، ثم أتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين، وسمى طواف وسمى سعي. قال: من الطواف بالجبلين، وأنه لا جناح فيه جوابا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلاكهم أو لأجل إهلالهم لمناه، وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بهما، وهذا تجده الصحيح. سبب نزول هذه الآية يبين حديث عائشة. وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت بل وبالقلوب والأبدان والأموال، بعدما أمر به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما، وكان ذلك مفتاح الجهاد، وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر، لأن ذلك من تمام أمر البيت، لأن أهل الملل لا يخالفون فيه، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. وذكر الصبر على المشروع والمقدور، وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة فإنها أعطيت ما لم تعط الأمم قبلها، وكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت. سبحان الله، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة عظيمة. فإن أعطيت ما لم تعط الأمم قبلها، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت. ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله. فأما الجهاد هو يحتاج إلى هذه العبادة، عبادة الصبر. فأما الجهاد فهو أعظم سبيل، فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع، وكذلك الحج بالأصح كما قال: الحج من سبيل الله. وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العلم، ثم ذكر أنه لا يقبل دينا أو لا يقبل دينا غير ذلك، ثم ذكر أنه لا يقبل دينا غير ذلك. ففي أولها: فلا تجعلوا لله أندادا، وفي أثنائها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فالأول نهي عام والثاني نهي خاص. سبحان الله، استنباطات من الأدلة عجيبة، وإمعان نظر في الآيات. وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العلم، ثم ذكر أنه لا يقبل دينا غير ذلك. ففي أولها: فلا تجعلوا لله أندادا، وفي أثنائها: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فالأول نهي عام والثاني نهي خاص، وذكرها بعد البيت لينهى عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك. ووحد نفسه قبل ذلك وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات، ثم ذكر الحلال والحرام، كل هذا في سورة البقرة. ثم ذكر الحلال والحرام، ثم ذكر الحلال والحرام، وأطلق الأمر في المطاعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية وشعارها وهو البيت. وذكر سماحتها في الأحوال المباحة وفي الدماء بما شرعه من القصاص ومن أخذ الدية، ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان، فذكر الوصية المتعلقة بالموت، ثم الصيام المتعلق برمضان وما يتصل به من الاعتكاف، ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان. فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحبابا، يختص بالمسجد وبالزمان استحبابا رمضان، وإلا يجوز الاعتكاف أيضا كذلك بغير رمضان، وهو مستحب وليس بواجب. فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحبابا أو وجوبا بوقت الصيام، نعم، أو بوقت الصيام في رمضان، وهكذا في غير رمضان. هل يستحب له الصيام أن يعتكف الشخص مع صيام؟ لا. أما في رمضان فهو من أحسن أزمنة الاعتكاف، وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحرى ذلك، ولكنه قد صام في غيره أو قد اعتكف في غيره عليه الصلاة والسلام، قضاء. فإنه يختص بالنسل بالزمان استحبابا أو وجوبا، أي يختص بالمسجد وبالزمان استحبابا، هل يعيده على المسجد أو وجوبا أم يعيده على الزمان. فإن كان المسجد فنعم، فلا يكون الاعتكاف إلا في المسجد وجوبا لا استحبابا، لا اعتكاف في غير المسجد، الاعتكاف الشرعي لا يكون إلا في المسجد، فهذا واجب وليس بمستحب. قال أو وجوبا بوقت الصيام ووسطه أولا بين الطواف والصلاة، لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام والصلاة تشرع في جميع الأرض والعقوف بينهما. ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل، وأخبر أن المحرم نوعان، نوع لعينه كالميتة، نعم نوع لعينه كالميتة والحشيشة والدخان، وكذلك أيضا القات، فهذه محرمة لعينها فلا يجوز تناولها، حرام على الشخص أن يأخذ شيئا من هذه المحرمات لعيانها مثل الميتة، ومثل أيضا كذلك أكل الخنزير، وهكذا أيضا أكل الحيوانات التي لا يجوز أكلها كالسباع، وهكذا أيضا القات من المزروعات والحشيشة، كل هذه محرمة لعينها لا يجوز تناولها ولا يجوز بيعها وشراؤها. نوع لعينه كالميتة، ونوع لكسبه كالربا والمغصوب، هذه محرمة للكسب، فهذه مكاسب محرمة لأموال الأصل فيها الحل لكن كسبها جعلها حرام، فهذا أيضا لا يجوز. ولكن يختلفون في النوع الثاني الذي هو محرم لكسبه، ولا سيما الذي ليس له تعلق بحق الغير وإنما اكتسبه عن طريق محرم، كالذي يبيع القات واكتسب مال بيده، فهل لك إذا أهدى لك شيئا من المال أن تأخذه أو لا تأخذه؟ هنا يختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهكذا أيضا إذا عملت عند شخص وماله حرام من الحشيشة أو من غير ذلك، فهذا لا إشكال أنه جائز، لأنه ما أخذه الشخص من طريق مباح، وإن اكتسبه المعطي من طريق حرام فهو حلال لك وحلال عليك. هذه قاعدة عند بعض أهل العلم، أن ما أخذه الشخص من طريق حلال وإن اكتسبه الشخص الآخر المأخوذ عنه من طريق حرام فهو حلال عليك. فإذا بنيت لشخص دارا وأمواله من حرام فأنت أخذته من طريق حلال عن طريق عمل وجهد جهيد، فهذا حلال لك لأنك أخذت عن طريق حلال، وهو أخذ عن كسب حرام، أمواله من الربا، أمواله من الحشيش، أمواله من بيع الحرام، وقال يا فلان لو تبني لي بيتا وأعطاك من هذا المال، فأنت أخذت عن طريق حلال عن طريق عمل وجهد، وهو أخذه عن كسب حرام، فهو حرام عليه وحلال عليك وحلال لك، حرام عليه وحلال لك لأنك أخذت عن طريق مباح وهو أخذ عن طريق محرم. فهذه قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، أن من أخذ شيئا عن طريق مباح فإنه يحل له، وإن أخذه هذا كالمعطي أخذه عن طريق محرم فهو حلال لك وحرام عليك. حتى يتوسعون في هذا، أنه لو أعطاك منه فأنت أخذت بطريق حلال، طريق العطاء، والذي يظهر أن الشخص يتورع هنا ولا يأخذ منه شيئا، ولكن بالنسبة للأولاد، نفقة الأولاد ونفقة الزوجة فتلزمه، فهم أخذوا عن طريق حلال، طريق النفقة، والنفقة واجب عليه، النفقة واجب، وإن اكتسبه عن طريق حرام يأخذوه يأكلوه، والإثم عليه، وإلا منين يأتوا المال؟ يشتغل في الحشيشة وينفق على أهله وأولاده من هذا المال، فهم أخذوه عن طريق حلال وطريق مباح فتلزم النفقة، وأما هو اكتسبه عن طريق حرام فإن أكلوا منه لا شيء عليهم، لا شيء. أما يعطيك عطية فننصحك أن لا تأخذ منها شيئا، وأما هؤلاء الأولاد فإن لم يأخذوا ربما يتضرروا، فأخذهم لا عن طريق مباح وهو أخذه لا عن طريق حرام، فيباح لهم ويحرم عليه. فإذا المكاسب كما سمعت، أو المال المحرم نوعان، نوع محرم لعينه كالميتة والخنزير والكلاب إلى آخر ذلك، هذه لا يجوز أكلها، والحشيشة، ونوع لكسبه كالربا والمغصوب والمسروق والمنهوب، هذه أموال محرمة لكسبها، والمحرم لكسبه إما أن يتعلق بالناس، حقوق الناس يأخذها يقسمها حرام، يسرقها وينهبها ويقصبها أيضا كذلك، هذه محرمة وكسب هذا محرم، وهي محرمة لأن تتعلق بالأشخاص وتتعلق بالكسب أيضا. وقد يكون التعلق بالكسب فقط، قد يكون التعلق بالكسب عنده مزرعة من النقاط ويزرع فيها ويبيع ويشتري، هذا تعلق بالكسب فقط وليس له تعلق بالغير، فهذا أيضا حرام. لكن يختلفون فيه من حيث العطاء، إذا أعطاك شيئا هل تأخذه أم لا. أما الذي هو محرم وهو يتعلق بالغير وحقوق الغير، فإذا أعطاك مسروقا فلا يجوز لك أن تأخذه، حرام عليك أن تأخذه وتقول الإثم عليه، هذا ما يجوز. وهكذا إذا أعطاك مغصوبا مال مغصوب قال تفضل خذ، مال مسروق مال منهوب، هذا كله حرام لا يجوز. لكن لو أعطاك من كسبه الحرام وليس لأحد هذا المال، أعطاك من كسبه يكسب مالا حراما، فننصحك أن لا تأخذ منه شيئا، لا تأخذ من هذا المال إلا إذا كان مخلوطا ولا يتميز الحلال من الحرام من ماله، فهنا إن شئت أخذت لا بأس، ولا سيما إذا غلب الحلال، وإلا نقول لك دع ما يريبك لا ما لا يريبك، إذا اختلط ماله حلال وحرام وغلب مثلا الحلال على الحرام، فإن أخذت ولم يتميز لك هل هو من الحلال أو من الحرام فلا بأس ما عليه شيء، ومع ذلك مثل هذا يزجر. هذا بالنسبة للمال وقسمة المال نوعان، نوع لعينه محرم ونوع لكسبه كالربا والمغصوب. قال رحمه الله: وهل يجوز لنا أن نأخذ من المحرم لكسبه؟ إن كان من حقوق الناس اكتسبه بالسرقة وبالنهب حرام لا يجوز، وإن كان أخذه بالكسب لا يتعلق بأحد وإنما بالكسب يبيع في الحرام، يبيع ويشتري في الحرام هذه الأشياء، فإن كان من باب النفقة، من باب النفقة على الأولاد فلا بأس أن يأخذوه إذا لم يكن طريق إلا هذا، ويأكلوا منه وهو حلال لهم وحرام عليه. وهكذا إن كان عن طريق عمل عند هذا المدبر الذي أعطاك، عن طريق عمل تبني له بيوتا وإلى آخر ذلك وتشتغل معه ربما، ولما أنصحك أن تشتغل معه في بعض الأعمال الحلال، بعض الأعمال الحلال المباحة، فأنت اكتسبت عن طريق مباح وهو اكتسب عن طريق محرم، فهو حلال عليك إذا بنيت له دارا، وهكذا بنيت له مسجدا من حرام يريد صدق، يعني زعم أنه يريد يبني مسجدا ويبني من هذه الحشيشة ومن غيرها، فأنت اكتسبت عن طريق مباح وهو ليس له أجر في بناء المسجد هذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وأما أنت فخذ، فتعبت وبذلت جهدا وبنيت فهو حلال عليك لا إشكال فيه، لأنك أخذت عن طريق مباح. قال: ونوع لكسبه كالربا والمغصوب، فأتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه. طيب اتبعه، فأتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه، وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام، ما هو واضح، ولهذا أتبعه بقوله: يسألونك عن الأهلة، الآية وهي أعلام العبادات الزمنية، وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم، وللحج لأن البيت تحج الملائكة والجن، فكان هذا أيضا في الحج مؤقت بالزمان كأنه مؤقت بالبيت، والجن مكلفون، لكن هل مكلفون بنفس العبادات التي يعملها الناس؟ الظاهر هذا هو، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس، هو شرعه وبعث للجميع مكلفون بهذا، كأنه مؤقت بالبيت المكاني. ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان، مع أن المكان من تمام الحج والعمرة، وذكر المحصر، وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق، هذا موجود في سورة البقرة، ذكر المحصر وأحوال المحصر، وذكر الإحلال المتعلق بالمال أنه يهدي متعلق، ثم بعد ذلك يحلق رأسه. قال: وهو الهدي عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق، وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل، ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطأ، فإنه أعظم المحظورات، أي آخر ما يحل به المحرم الوطأ، فإنه أعظم المحظورات. فإنه أعظم المحظورات، ولا يفسد النسخ بمحظور سواه. نعم لا يفسد النسخ بمحظور سواه، لكن لا بأس أن يضم آخر أيضا مما يفسد به النسخ، وهو الكفر بالله والردة. يفسد النسخ بشيئين، بالجماع قبل التحلل الثاني، وهكذا أيضا يفسد النسخ بالردة في الحج. فإذا ارتد الشخص وسب الله مثلا أو فعل بعض أمور الزندقة فيفسد حجه ويفسد نسكه وليس له نسخ، فيفسد النسخ بأمرين لا غير. وهكذا أيضا من حيث هذا الشيء الذي يفسد به، ولا هناك أشياء أيضا يبطل بها الحج إذا ترك الوقوف بعرفة. فإنه أعظم المحظورات، ولا يفسد النسخ بمحظور سواه، لكنه يتكلم عن المحظورات هنا خص ذلك أعظم المحظورات. فمحظوران يفسد بهما النسخ، الردة وكذلك الجماع، لكن هذا باعتبار أنه حاصل في الحج الجماع ومنهي عنه. وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان، فإنه لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بالعمرة في رمضان فلا يكون متمتعا، وهذا لا يسمى بالمتمتع، لا بد أن يحرم بها في شوال أو يحرم بها في ذي القعدة أو في ذي الحجة. فإن أحرم بالعمرة في ذي القعدة أو في شوال قبل ذلك أو في ذي الحجة فهذا يكون متمتعا، أما عمرة في رمضان يريد يتمتع بها إلى الحج فهذا لا تنعقد، فإنه لا يكون متمتعا، تكون عمرة وليست عمرة تمتع. فإنه لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وحتى لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هل عليهم تمتع أم لا؟ الظاهر أنه ما في مانع أنهم يتمتعوا. وحتى لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام وهو الأفقي، فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه، أي هذا الذي هو بعيد، بسقوط أحد السفرين عنه. أما الذي هو حاضر فسيان عنده تمتع واعتمر قبل أشهر الحج، ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات، وذكر الإحرام والوقوف بعرفة والزلفة، فإن هذا مختص بزمان ومكان، ولهذا قال فمن فرض فيهن الحج، ولم يقل العمرة لأنها تفرض في كل وقت. نعم فمن فرض فيهن الحج، أي هذه الأشهر الثلاثة، وأما العمرة فلم يتعرض لها لأنها تنعقد في كل وقت، لأنها تفرض في كل وقت، ولا ريب أن السنة أو أن السنة أن نعم نعيد لأنها تفرض في كل وقت، ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره، أن السنة فرض الحج في أشهره، ومن فرض قبله خالف السنة، أي من فرض الحج في غير أشهر الحج خالف السنة. وهل ينعقد هذا الحج أو لا ينعقد؟ الذي يفرض الحج في رمضان ويهل بالحج في رمضان، هل يبقى على إحرامه إلى وقت الحج أم أن هذا يفسخ ولا يعتد به؟ وهل يفسخه إلى عمرة أم أنه إحرام مردود لقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ ابن حزم يرى الأخير، وأنه إحرام مردود لا يقبل لأنه خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أهل العلم من رأى أنه يلزمه ويبقى على إحرامه إلى أشهر الحج وإن خالف السنة، لكنه يبقى على إحرامه إلى الحج ويحج مع الناس بعد ذلك، لأنه قد عقد شيئا لا يفسخ. فإذا أحرم في رمضان بالحج يلزمه هذا الإحرام ويبقى على إحرامه إلى الحج. ومن أهل العلم من قال يلزمه هذا الإحرام ولكن يتحلل بعمرة ولا يبقى إلى الحج، يتحلل بعمرة ويبقى هذا الإحرام لعمرة لا للحج، وهذا قول الشافعي رحمه الله والأوزاعي. وأما ابن حزم فرد القولين بقوة، ورد على الشافعي بقوة رحمه الله، وقال هذا باطل، هذا القول باطل، وهذا أيضا يرد حديث رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يحتاج أن يفسخ إلى عمره ولا شيء، هذا باطل الإحرام من أصله. فهذه مسألة أخرى تعرض لها، وهي مسألة الإحرام قبل أشهر الحج، ومن فرض قبله خالف السنة. فإما أن يلزمه، فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر، إذ ليس فيه نقض للمشروع وليس كمن صلى قبل الوقت، وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا. هذا قول من؟ يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا، قول الشافعي. والأول قول مالك وأبي حنيفة أنه يلزم هذا الإحرام ويبقى محرما إذا أحرم في غير أشهر الحج، يلزمه ولا يفسخ إلى عمره بل يبقى على إحرامه إلى الحج. والشافعي يقول يلزم هذا الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا. في هذه الحالة يكون معتمرا أي أنه يتحلل بهذا الإحرام بعمره ويخرج منه بعمره. وهل تكون عمرة الإسلام أم لا؟ هل تصلح أن تكون عمرة الإسلام هذه أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول هذه لا تصلح عمرة الإسلام يحتاج إلى عمرة أخرى، والذي يظهر أنه إذا اعتمر وجعلها عمرة فهي عمرة الإسلام الواجبة قد سقطت عليه. ويكون معتمرا، هذان قولان مشهوران. ثم أمر عند قضاء النسخ، وما أتينا إلى الأحكام، أحكام القرآن ذكرها الحج هذا، لكن بالنسبة للأحكام الأخيرة سيأتي ذكرها، نقرأ سريعا. ثم أمر عند قضاء المناسك بذكر وقضائها، والله أعلم قضاء التفث والإحلال، ولهذا قال بعد ذلك واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا أيضا من العبادات الزمانية المكانية، وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمار ومع الصلوات، ودل على أنه مكاني. قوله فمن تعجل في يومين الآية، وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان، ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال أيام منى وأيام عملها، أيام منى أيام منى وإلى عملها فيقال أيام التشريق، لأنهم كانوا يفعلون هذا في اللحوم يشرقونها وتيبس من أجل ما تنتن عليهم، فيقال أيام التشريق، كما يقال ليلة جمع وليلة مزدلفة ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر ويوم العيد ويوم الجمعة، فتضاف إلى أعمالها وأماكن أعمالها وأماكن الأعمال. إذ الزمان تابع للحركة والحركة تابعة للمكان، فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض، وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين، فيها في موضعين مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه، وموضع ذكره فيه وموضع ذكر فيه الأهلة، فذكر ما يتعلق بزمانه، وذكر أيضا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام، لأن ذلك ما يتعلق بالزمان ومتعلق بالمكان. ولهذا قرأنا سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيتا للناس والحج، وذكر أن البر ليس أن يشقى الرجل نفس ليس أن يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه، ما لا فائدة فيه من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتي هذا كان قبله. إذا أراد الشخص أن يدخل من غير الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا به، فلا يستظل بسقف بيته حتى في الحج، وهذا فعل الرافضة. فالآن تراهم أنهم إذا كانوا في الباص أو تراهم في باصاتهم يأخذون الأعلى، السقف الأعلى، فما يريدون شيئا يكون على الرؤوس، وهذا يدل على جهل الرافضة، فيستعملون باصات ليس فيها سقوف. فليس يظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته، انظر كيف، وهذا نهاهم الله عنه سبحانه وتعالى وبين له الصواب، ولا زالت الرافضة عليه. من كون يبرز للسماء فليس يظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته أو دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره، فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتا للحج شرع مثل هذا أو شرع مثل هذا، وإنما تضمن شرع التقوى. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك، وهذا آخر ما أخذناه من هذه السورة العظيمة التي اشتملت على هذه الأحكام التي يحتاجها أهل الإسلام. آخر ما كان الكلام عليه ما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالديون ويتعلق بالربا وغير ذلك، فكانت خاتمتها بآية الدين. وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك، ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآثار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصرة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين. والحمد لله رب العالمين. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لخص فيه الأحكام التي ذكرت في سورة البقرة. تفضل يا خان صبري، طولنا لكن هذا هو، وإن شاء الله تكون كلمة لأخينا نوح الرازحي حفظه الله، فقد زارنا في هذه الليلة مجموعة من إخواننا من طلاب العلم من المهرة، وهكذا أيضا زارنا أخونا نوح حفظه الله، وهم الإخوان الذين تعرفونهم، فحي الله الجميع. وإن شاء الله أيضا تكون كلمة بعد الصلاة لأخينا محسن حفظه الله، فأهلا وسهلا بالجميع. فالأخ نوح إن شاء الله بعد الأذان يتفضل. تكلم مع إخوانه بما فتح الله عليه.